يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بالجرح والتعديل في مثل هذا الكلام في هذا الباب؟ وهل هناك يعني ما كلامنا ما صار له فائدة، يعني ما له فائدة، مش المراد بالجرح والتعديل بيناه لكم. نعم. يقول وهل هناك جرح وتعديل في هذا الزمان فيما بين الناس؟ في الشهود نعم فيه جرح وتعديل، في الشهود عند القضاة فيه جرح وتعديل، أما في علم الحديث والإسناد هذا لأهله المختصين به. نعم.